فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. ادي المرحلة التانية، مش اعرضوا بس، لا جيت مرحلة تانية وكذب، يبقى خرج عن الاعراض، لان الاعراض بتبقى ايه؟ سلبي، انما التكذيب بتبقى ايجابي في الضد. ادي المرحلة ايه؟ التانية. وياريتهم يوقفوا عند دي يكذبوا الا يستهزئوا باللي جايب الآية. يبقى كم مرحلة دلوقتي؟ اعراض فتكذيب، هات التالتة بقى. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الله، يبقى في استهزاء بقى، يبقى خدوا الثلاث ايه؟ بعضهم أعرض وبعضهم ايه؟ كذب وبعضهم استهزأ. والاستهزأ ليه استهزأ؟ أم قال لك استهزأ علشان يصرف المتبع عن الاتباع. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قال لهم بكرة تشوفوا العاقبة. ولذلك لما ضرب لنا ايه؟ وكلما مر عليه مال ويصنع الفلك بأعيننا، مش كده؟ ووحينا، مش كده ولا؟ وبعدين كل ما يمر عليه جماعة يعملوا ايه؟ يقولوا الراجل ده بيعمل ايه ده؟ كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قالوا ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الله، هو كان عارف الحكاية هتحصل ايه؟ قال لك لا، مدام يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يبقى ايه اللي يصنع السفينة دي عشان تنجي فيها من يتبعك، وبعدين اللي ما يتبعكش تسيبه ايه يغرق، بدليل انه قاله مش كده؟ وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منهم، قالوا ايه؟ ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ايه؟ كما تسخرون. وبعد ذلك يجي مثلا حتأتيهم الايه الآيات، قال لك صدقها وانتصار الاسلام بقى والعملية دي، واللي كان عمال متكبر وطافي يجي صاغر وينزلهم ويتأسرهم ويتقتلهم، هذه الأنباء اللي حتيجي له اللي كان بيستهزئ. الله، وبتيجي زي إيه؟ زي ما قال مثل الوليد بن المغيرة ده، تسيد في قومه ومش ممكن حد يقدر يبص له، يوم يقول ده هو سنسمه على الخرطوم، الفتوة دي، ده احنا مش غادرين نحمي أنفسنا، المسلمين مش غادرين يحموا أنفسهم. وعظمة الكلمة حين تقال أن تقال في وقت الضعف اللي مش مظنة انتصار، مش قادرين يحموا نفسهم. وبعد ذلك يجي القرآن، وقرآن يتلى ويسجل ويتعبد بتلاوته، وبعدين يقول سنسمه على الخرطوم، ويبين الحتة اللي حينضرب فيها كمان، مش هنغلبه مش هنهزمه مش لا، ده هنضربه عن على مناخيره اللي هي محل الايه؟ الأنفة والكبرياء والعنجهية دي. وبعد ذلك يقول أوفي بدر، روحوا يتأكدوا الناس صحيح الضربة جت على أنفه، يروحوا لقوها على أنفه. يبقى جاءهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ولا لا؟ حتى سيدنا عمر لما نزل سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال أي جمع هذا وأي هزيمة هذه وأي دبر؟ إيه ده احنا مش قادرين نحمي إيه؟ يوم لما يجي في بدر يقول لقد هزم الجمع وولوا الدبر. يبقى فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا